بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 35 في مذاكرة كتاب المحرر الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله، ونحن في أثناء الكتاب الجامع من آخر هذا المحرر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولشيخ ولوالديه ولمشايخه وجميع المسلمين وجميع الحاضرين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رحمه الله، وعن جابر، نعم، صلى الله عليه، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا حديث يرويه جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا مناسبة بديعة أن يأتي بهذا الحديث إثر حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في هذا الحديث اتقوا الظلم، اتقوه، احذروه وتجنبوه، واجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية بالعدل وإعطاء الحقوق أهلها. ثم ذكر علة من علل تحريمه، أن الظلم ظلمات يوم القيامة. كيف يكون الظلم ظلمات يوم القيامة؟ ظلمات أي لا نور فيها، وليس ظلم واحد بل ظلمات متراكبة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من أين إلى أين؟ من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وفي الحديث: من ظلم قيد شبر من الأرض، أي موضع يسير، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وهذا الظلم في التعدي على مال الغير، سواء كان مالا نقديا أو متاعا، عرضا، سيارة، بيتا، مزرعة، عاقبته وخيمة. فبالظلم حصل القتل، وبالظلم حصل الهرج والسب والشتم. وتأملوا في قضايا القصاص، مبدأها من هذا الأمر: يختلف أخ مع أخيه أو ابن عمه على حد أرض ومزرعة وعقمها وحفادها، فيتضاربان ويتخاصمان، ويحضر الشيطان فيقتل أحدهما الآخر فيندم، وإن لم يقتله في الحال اغتاظ منه وحمل عليه غيظا فأورثه نفسه وغيره، وانتهى بهم أن لم يسعدوا في هذه الدنيا ولم يسعد يوم القيامة. فهذا ضرب من ضروب أنه ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأنت أيها الظالم في تعديك على مال مسلم أو غير مسلم، حتى الظلم للكفار حرام، أو تعديك على عرض مسلم أو دمه، هل تظن أنه يوم القيامة سيعفو عنك ويسمح لك؟ لا، يحتاج إلى حسنة يتزود بها أو سيئة يتخفف منها. وهذا من وجوه قوله: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في في قوله يوم القيامة، لأن يوم القيامة يأخذ بقلوب المؤمنين ويرعبهم ويخوفهم ذلك المقام. ولهذا أنيط غير حكم من الأحكام بيوم القيامة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. الظلم ظلمات يوم القيامة. تذكر يوم القيامة ليكون محفزا لتذكر الإنسان ألا يخسر الخسارة في ذلك اليوم. قال واتقوا الشح. ما الشح؟ طمع الدنيا، ومنه البخل، فإن البخل سببه طمعه فيما عنده أن يزول. واتقوا الشح، فإن الشح وش يورث؟ المنازعة والمخاصمة لأجل الدنيا يتكثر منها. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، تنافسوا على الدنيا، كل يريد أن ينال منها بأكثر ما يستطيع، فأورثهم ذلك الشح المنافسة، وأورثهم مع المنافسة الأحقاد والضغائن والحسد، فلا تهنأ نفسه أن ينال قريبه أن ينال قريبه رفعة، بل تطبخ نفسه غيظا وحقدا عليه ليزول عنه ذلك. هذا من الشح. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم، أي هذا الشح والتنافس والطمع والشفح في الدنيا، أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. من المحارم المال والبيوت، من المحارم الأعراض، من المحارم أن قتل فأخذ زوجة قتيله، هذا من استحلال المحارم. وهذا من التنافس على الدنيا والطمع فيها. وتأملوا، الجوع أنفع لكم من الشبع، والقلة خير لكم من الكثرة. الناس إلى عهد ليس بالبعيد قلة في ذات أيديهم، لكن نفوسهم هنيئة طيبة، حتى غدا يسمونه زمن الطيبين، مع أن الدنيا وسط والحياة ما هي فارهة، لكنهم أهنأ في عيشهم. كثرت الدنيا في أيدينا وعظم معها الشح والطمع في قلوبنا وأنفسنا. ما النتيجة؟ تنافسنا على الدنيا فأهلكتنا بأنواع المهالك. ويؤيد هذا الحديث ما جاء في الصحيحين لما جاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بصدقات أهل البحرين. أين البحرين؟ شرق الجزيرة العربية. شرق الجزيرة يعني الدهنة؟ ولا عريعرة ولا زرية ولا يبرين؟ كل هذه في الشرق. البحرين هي هجر، المسمات الآن بالأحساء، وهي بلد نخل وزرع وفيها بيع وشراء. فلما قدم بصدقات أهل البحرين صلى الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فامتلأ المسجد لعلهم أن يصيبوا من هذا المال الذي جاء من به أبو عبيدة. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم نظر وإذا المسجد قد قص بأهله، فحمد الله وأثنى عليه وتبسم وقال لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين. قالوا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم واسمع وانتبه يا رعاك الله لما قال. قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا يؤيد الحديث اتقوا الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم أي الشح والطمع والشفح في الدنيا على أن تنافسوا فيها فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويا لله كم هلك في هذا المال من هالك، وكم طغى فيه من طاغي، وكم بغى فيه من باغي، وكم أريقت فيه من دماء وانتهكت فيه من أعراض لأجل المال، ولن يفرح جامعه من هذه الوجوه بجمعه، سيسلط عليه ولو كان لابن آدم واد من ذهب، لو، وهذا ما هو بحاصل، لابتغى واديا ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ويا سعد من كان المال في ذهنه مجرد أصفار لا قيمة لها، إن كانت من اليمين أو من اليسار، يا سعده، لم يبلغ هذا المال ولا الدنيا في قلبه هذا المبلغ. فنسأل الله لطفه، ونسأله جل وعلا عفوه وحرزه من كل شر وباطل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن، لام موطئة بالقسم، تؤدن فعل مضارع مختوم بنون التوكيد الثقيلة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، إن لم تؤدوها في الدنيا تستوفى منكم وتؤخذ منكم غصبا وقهرا يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من أختها القرناء. الشياة مكلفة غير مكلفة، يقتص الله للشاة الجلحة لما لها قرون من أختها التي نطحتها في الدنيا بقرنها، لماذا؟ ليري الله جل وعلا خلقه كمال عدله وأنه لا يظلم عنده، فإذا اقتص لهذه من هذه أغداهن ترابا، ثم نبر في مظالم العباد بعضهم مع بعض. لتؤدن الحقوق يوم القيامة، والسعيد من يقدم وقد أدى ما عليه من حق، من الحقوق الواجبة وحقوق الناس، مو بيأخذها ويجحدها ويضمرها. وجاء في الحديث المروي في الأثر أن يوم القيامة فيه ثلاث دواوين، فديوان لا يتركه الله لا يغفره، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه مثقال ذرة. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فكل ذنب في حقه سبحانه دون الشرك، لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يترك الله منه مثقال ذرة، وهو الحقوق بين العباد بعضهم مع بعض، في دمائهم، في الأموال، في الأعراض، في مطويات القلوب، في الحسد، في الحقد، في الشنآن، في البغض، هذه لا يترك الله منها شيئا، وهي داخلة في عموم المظالم. في يوم عرفة، في يوم النحر، وفي يوم النفر خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس خطبة كرر فيها هذه المضامين في الأيام الثلاثة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ ألا فليبلغ الشاهد الغائب؟ ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ والله المستعان. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذا الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طبخت لحما، إذا طبخت مرقة، المرق من اللحم، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. لما يا أيها الإخوة؟ لسماحة هذا الدين ولدلالة أهله على معالي الأمور وكمالاتها. فإنهم إذا طبخوا انتشرت ريح الطبخ فشمها الجيران، فعرفوا عند آل فلان دسما، لتنكسر النفوس عن التطلع. أمر إرشاد واستحباب بأن يكثر مرقها، أي ماءها الذي يكثر مرقها، ثم يتعاهد الجيران، يعطيهم مرق وإن لم يصيبوا من اللحم إن كان قليلا، تنكسر النفوس، يتصدق بها على جيرانه، يسعدون معه بنحو مما رزقه الله به من هذا اللحم الذي طبخه. وهذه شريعة عظيمة التي يعنى بها في هذا الأمر مع الجيران. هذا لما كان الزمان ناقصا وقليلا، كانت الصغار تخرج من البيوتات يتعاهدون بعضهم بعضا عند الغداء والعشاء وفي رمضان. لما شبعتم وبطرتم وزادت النعمة في أيديكم، ندرت هذه الظاهرة أن تخرج من البيوت. وده لا يا أخواني، الناس شبع، بطونهم ملأ وشحوم على ظهورهم، يقصون بطونهم من الشبع بفلوس مهب بلاش، مخازنهم ملأ، ثلاجاتهم وبراداتهم ملأ، ولا تجد هذا التعاهد بينهم لغلظة في القلوب مع كثرة في الدنيا. إنه الشح الذي جاء النهي عنه والأمر باتقائه في الحديث قبل السابق. نعم. وعنه قال، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلق ولا طليق؟ طلق يا ولا بدنيا دون. أي نعم. ها؟ هذا حديث أبي ذر الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من جوامع الكلم، فناسب هذا الكتاب الجامع في آخر المحرم: لا تحقرن من المعروف شيئا. أنت أيها المخاطب، أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، لا تحقروا، والاحتقار هو الإزدراء والاستصغار والاستخفاف والإهمال، لا تحقرن بنون التوكيد المؤكدة الثقيلة من المعروف، من أي معروف شيئا. والمعروف هنا ما جاء به الشرع فعده معروفا، وما أقره العرف فصار به معروفا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقول هذا شيء ما يسوى، ما له قيمة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لو ما عندك ما تنفع فيه إخوانك من المؤمنين، لو أن تبتسم في وجهه هذا كافي، هذا من المعروف. وهذا فيه أن العبادة إذا تعدى نفعها فهو أفضل وأكمل العبادة التي يقصر على الفرد نفعها. فكل نفع متعدي فالأجر فيه مضاعف. وأحسن وأكمل من أن تلقى أخاك بوجه طلق أن تلقي السلام عليه وتتحفى عن حاله وتواسيه وتسعى في تفريج همه وكربته بما تستطيع، أن تمده، أن تهديه، أن تنفعه، أن تدعو له في ظاهر الغيب. وكل هذه وجوه متنوعة متكاثرة من وجوه الخير، وجوه المعروف. في اللفظ الآخر، وإن لم تجد إلا أن تمنع منه شرك، إن لم تجد أن تنفع أخاك بخير فاقصر عنه إيش؟ شرك وأذاك، فهذا لك في حقك صدقة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى آله وصحبه ما غفل عنه الغافلون الأشرار، وصل عليه صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب ليل فأعقبه نهار، وما نزل من السماء خير ومطر، وعلى آله ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.